أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا في كتاب التذكرة في علوم الحديث للإمام الحافظ الملقن رحمه الله تعالى، وصلنا إلى قوله ماذا؟ وصفة الرواة. وصفة الرواية وأدائها. الرواية قال في الشرح من الكتاب المتقن المصون، يعني ضبطه بإتقان وضبط ما يشكل منه وصانه. وتكلمنا عن صيانة الكتاب، دائما نتكلم عن صيانة الكتاب كما ذكرنا المرة السابقة، أن الكتاب معناه أنه كان يكتب بخط اليد، فمن السهل إن أنت أعرت هذا الكتاب لأحد من الناس أن يدخل فيه ما ليس منه. ويدخل فيه في أداء المروي، يعني يدخل في أداء المروي الرواية بالمعنى واختصار الحديث. رواية بالمعنى طبعا هي فيها خلاف، والصحيح الجواز للعارف بمدلولات الألفاظ وما يحيل عن معانيها، فما يحيل هذه الألفاظ عن معانيها، يعني تصح لكن بشرط أن يكون الراوي بالمعنى عالما باللغة، يعني يكون عالما بالمرادفات، يعني إذا أراد أن يستبدل كلمة بمكان كلمة يكون يعلم أن هذه الكلمة التي أتى بها تؤدي نفس الغرض. أحيانا قد يكون هناك دافع لذلك، أحيانا تكون كلمة مستبشعة ولا يكون السامعون من طلبة العلم، مثل الحديث الذي في أبي داود مثلا، أن رجلا قال لسلمان، رجلا من اليهود قال لسلمان الصحابي، يعني إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد علمكم كل شيء حتى الخراء. وكلمة الخراء هذه كلمة مستبشعة في العرف، لأنها يعني تطلق على ما يخرج من فضلات الطعام من الإنسان أصلا، فهمنا؟ فهي لفظة يعني صارت من تداول الناس لها إلى الآن صارت كلمة عامية مستبشعة، يعني لو قالها إنسان وأنت تأكل معه على الطعام يترك الطعام ويقوم، منفرة. فهل يجوز مثلا إذا أنا أقول محاضرة في وسط ناس خاصة غير طلبة علم، أقول مثلا فقال له إن نبيكم علمكم كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، ممكن؟ تؤدي نفس الغرض ونفس المعنى، صح؟ أو يكون من الألفاظ التي يعني في بمعنى الوقاع والجماع وهكذا، أحيانا تأتي في الأحاديث بلفظها العامي، يعني هي فصحى لكن لما تداولتها الألسن صارت مستهجنة في الأسماع، عرفت؟ يعني قد توجد هذه الكلمة مثلا ما يستعملها الناس في الشارع وردت، فإذا ذكرتها في مجلس يعني قد لا تكون جيدة لكن إن سئلت عنها فالإجابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها في مجلس القضاء ومجلس القضاء يعني قال القاضي أو المفتي لابد أن يكون عارفا باللغة طبعا ويكون عارفا بأعراف الناس العرف هذه الكلمة تدل على ماذا يعني قد تكون كلمة يستخدمها الناس قديما بمعنى ويستخدمها الناس في العرف بمعنى آخر كما في الحديث مثلا يعني في الحديث إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فهذه الكلمة بمعنى الخدم لكن هي في مصر معنى سب القبيح جدا يعني كأنه قال له يا لوطي عرفنا ولذلك إذا كنت في مجلس عام يعني ممكن ألا تذكر هذا الشيء أو مثلا تذكر عن عبد الله بن مغفل قال الناس يعني خاصة إن كانوا صبية صغار تدرس في مدارس ابتدائي يسمعون كلمة مغفل هذه يعني أحمق يعني سيضحكون ويسخرون من هذا الصحابة أو زينب بنت جحش مثلا فالأولى يعني أن تتصرف عرفنا هذه مهمة يعني خاصة إن كنت تتعرض لمجالس الدعوة وهكذا يعني مع غير المسلمين أو مع الشباب غير متدين لكن في دروس العلم لطلبة العلم يعني هم يتفاهمون ذلك وإن استبشعوا ذلك في الأول لكن لابد من معرفتهم يعني والكلمة الأولى التي قلت هي في مجلس القضاء لابد للقاضي أن يعرف فالآن أحيانا مثلا الإنسان يسمع حديث يقول كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر فينظر هو مثلا إلى امرأة ولا غض بصره ثم يذهب إلى القاضي ويقول إنه زنى فأقم عليه الحد فهمت؟ فترى في بعض الأحاديث أنه شدد عليه وبدأ يقول له لعلك قبلت لعلك كذا لأن الحدود تدرأ بالشبه وهذا قد لا يفهم هو عربي صحيح لكن لا يفهم المصطلحات الشرعية لا يفهم المصطلح الشرعي هو يفهم الكلمة لغويا لكن لما يفهمها اصطلاحيا فلذلك نقول لابد أن يكون عالما بالألفاظ المرادفات يكون عالما بالأساليب النحوية مثلا مثل أسلوب القصر مثلا يكون له عدة أساليب ليس أسلوبا واحدا فممكن أن يستبدل أسلوبا بأسلوب آخر لكن يكون عالما بأن هذا أسلوب قصر وهذا أيضا أسلوب قصر عرفنا؟ بسم الله لا عليك فالملخص أن يكون عالما باللغة إذا أراد أن يروي بالمعنى يكون عالما باللغة يعني لو قلنا مثلا فمن كانت هجرته أو كانت هجرته إلى امرأة ينكحها فقلت أو إلى امرأة يتزوجها ممكن لأن الزواج هو النكاح صحيح خاصة في بيئة يعني ممكن يعني لا يستخدمون كلمة النكاح فكلمة النكاح عندهم هو الوطن فالأفضل أن تستخدم معهم كلمة الزواج مع أنها وردة في بعض ألفاظ الحديث أيضا يعني لكن لو قلنا حتى إن هذه اللفظة قد وردت بالمعنى فلابد أن تتفهم هذا واضح الكلام؟ واضح؟ يعني ملخص هذا الكلام كله أن الرواية بالمعنى جائزة لمن كان عالما باللغة. واضح ولا غير واضح؟ واضح طبعا. يعني ما الذي يعني يجعل الأمر غامضا؟ أنت تريد أن تروي اروي كما في الحديث تماما كالقرآن. هل يمكن أن تستبدل في السنة؟ نعم، لكن بشرط أن تكون عالما باللغة، أن هذه الكلمة تساوي هذه الكلمة فقط. صح؟ يعني أنت إذا ذهبت إلى بلد غريب لا تعرف النقود، صح؟ لا تعرف 10 من 20 من 100، لكن بعد قليل تفهم أن 10 هي نفسها 5 و5. صح؟ فإذا قلت له أعطيني 10 جنيهات باقي الثمن، فإذا أعطاك ورقة واحدة حمراء مكتوب عليها 10، هي كما يعطيك ورقتين خضراوتين كل واحدة مكتوب عليها 5. صح؟ نفس الشيء. لكن في الأول تجد نفسك مرتبكا، لا هذه ليست 10، يعني 10 أنا أعلم أنها ورقة حمراء. واختصار الحديث، الحديث أحيانا يكون حديثا طويلا يحتوي على أحكام كثيرة، مثل حديث مثلا جبريل. حديث جبريل طويل الذي نحفظه في 40 النووية، ففي تعريف الإيمان وتعريف الإسلام والصيام والزكاة والحج، صحيح؟ كل ذلك داخل في الإسلام، ويعرف الإيمان ويعرف الإحسان، ويأتي أيضا ما يتصل بأمور الآخرة وما يتصل ببعض صفات الملائكة. يعني أنت تريد أن تبين أن الملك قد يأتي أحيانا في صورة بشر فتكتفي، فتقول بينما نحن عند رسول الله إذ جاءه رجل فقال كذا كذا كذا، ثم قال، تقتصر كل الحديث، ثم قال يا عمر هل تدري ماذا الرجل؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، وتستدل على أن جبريل قد يتصور في صورة بشر أحيانا. فأنت هنا اختصرت الحديث، لم تذكر الإيمان والإسلام والإحسان، لكن ذكرت ما تريد أن تستدل به في الحكم. إذن هذا جائز؟ نعم جائز. وفعله أي سيد من سادات المحدثين؟ هو الإمام البخاري، هو الذي يفعل ذلك. صح؟ يعني يأتي بما يقال أتى بالشاهد، يعني أنا أتكلم في مسألة أتي بالشاهد من الحديث عليها فقط، مثل مسألة تشكل الملك في صورة بشر. عرفنا؟ نعم نترجم الحديث. صحيح طبعا، لابد أن يكون عالما بأن هذه الألفاظ أقرب ما تكون تؤدي هذا المعنى. ولذلك قالوا ترجمة القرآن لما تكلموا فيها هم قالوا إيه؟ يترجم معاني القرآن، لأن القرآن له خاصية أنه تعبد بتلاوته، فنقول ترجم القرآن، لا القرآن كما هو، لكن ترجم معاني القرآن. والمترجم لابد أن يكون أمينا ويكون عالما باللغة، حتى في غير الحديث، حتى في الرسائل، مجرد رسائل الملوك، لأنه لو ترجم خطأ ممكن يصير حرب، ممكن يصير حرب. صح؟ ببحث بشيء واحد، يعني لو قال أرسل إلي ملك وقال أيها الملك يا ملك المسلمين أنا لا أريد أن أحاربك، فقال المترجم يا ملك المسلمين أنا أريد أن أحاربك، صح؟ انقلب المعنى. صحيح؟ طيب، وآداب المحدث وطالب الحديث. فطالب الحديث معناه معروف، إذن المحدث من هو؟ الشيخ، مدام قال من السياق يعني نعرف من السياق. قال آداب المحدث وطالب الحديث، إذن المحدث والشيخ وطالب الحديث طبعا هم يجتمعان في أشياء ثم ينفرد كل منهما بأشياء. يجتمعان في أشياء مثل إيه؟ كتصحيح النية مثلا، وهذا ينفرد بأشياء وهذا ينفرد بأشياء. إذن بينهما عموم وخصوص إيه؟ نعم واجه ماشي. طيب، هو في الشرح يعني ذكر كلاما طويلا لكنه جيد، يعني أنا ممكن أقرأه. أنا سأقرأ ما في الشرح يعني لأنه يعني بعضه في ألفاظ يعني ينبغي أن نتعرف عليها. ويقول: هما مشتركان في الإخلاص والابتداء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويمتاز الأول لو الشيخ بالجلوس على طهارة كاملة مع التعطر بالبخور والأدب والوقار وزبر من يرفع صوته، يعني في حال رواية الحديث يعني يزجر الطلبة الذين يرفعون أصواته، وألا يحدث بحضرة من هو أولى منه، يعني كان هناك من هو أجل منه لا يجعله هو الذي يحدث وهو لا، وإمسكوه إذا خشي اختلاله بهرم ونحو، يعني إذا خشي أن يكون قد طعن في السن ويختل ذهنه ويبدأ ينسى ويخلط في الأحاديث، فالأولى أن يترك ذلك، يترك التحديث. لماذا؟ لأنه لو روى وخلط بالأحاديث فقد تختلط أحاديثه التي خرف فيها واختلط فيها وأحاديثه المستقيمة، لا يعرف الناس كيف يفرقون. فالأولى إذا أراد الإبقاء على الأحاديث الصحيحة أن يسكت لتظل أحاديثه كلها صحيحة. فهمنا؟ عرفنا ولا غير واضح؟ ها؟ غير؟ يعني الآن إنسان هو ثقة وعدل وضابط، إذا حدث فكل حديثه مستقيمة يكتبون عنه. الآن بعد أن أصابه الزهايمر مثلا، فإذا حدث تختلط الأحاديث. فهمنا؟ فالآن نقول له: يا فلان أنت تحدث بحديث، نعم، من شيخك؟ شيخ فلان. لا، هذا اختلط، مع أنه قد يكون سمع منه قبل الاختلاط، فهو الذي يعرض أحاديثه بنفسه إلى الترك. فالأولى أن يسكت أو يسكته غيره، يعني أولاده تلاميذه يحجبونه عن الناس. يعني إذا أتى إنسان زائر، نعم تفضل، تريد أن تزور الشيخ ادخل تفضل سلم عليه، تريد أن يحدثك الشيخ لا، ممنوع. لماذا؟ لأن هذا دين، إذا حدث بالاختلاط ستختلط الأحاديث، يفسد الأحاديث، صح؟ والثاني اللي هو الطالب بالابتداء بعوالي مصره، ينظر في الأسانيد العالية في البلد التي يقيم فيها، ثم الرحلة يرحل إلى هنا وإلى هنا، وعدم التساهل في الأخذ والكتابة، لا ينشغل في الطلب ويكتب جيدا ويضبط ما يشكل معه، وتبجيل الشيخ يعني الاحترام والرفق به، يعني لا يلح عليه إلحاحا شديدا، لأنه أحيانا يضجر الإنسان، يعني إذا ألح عليه لطلبة الحديث كما كنا نقرأ اليوم عندهم كده شيء من الخلل يعني. فكان أهم شيء عندهم أن يسمع حتى ولو أضجر هذا الشخص، لا يهم يعني. وتجنب كتم السماع، ولذلك أنا أقرأ من هنا لأن هناك بعض الأشياء قد نقرأها فيما بعد أو تقرأها فيما بعد قد لا تعرف معناها. تجنب كتم السماع، يعني مثلا أبو هريرة مثلا معه كتاب بعد انتهاء هذا المجلس يكتب أسامي كل الحاضرين في المجلس. طيب، وهكذا في كل مجلس حتى انتهى الكتاب، وبهذا يعرف من الذي حضر الكتاب كله ومن لم يعرف لم يحضر إلا قليلا وهكذا. طيب الآن أنت تريد أن تأخذ إجازة، السلام عليكم، أنت تريد أن تأخذ إجازة مثل الآن تذهب إلى المدرسة وتقول لهم أعطوني شهادة أنني درست هنا، صح؟ طب قديما الشهادة عند من؟ هذا هو يعتبر سكرتير المجلس يعني، صح؟ الكاتب. فتذهب إليه وتقول أنا حضرت، أعطني أكتب لي أنني حضرت الكتاب كذا على فلان، فممكن لأي سبب يحسد الطالب هذا لا يريد أن يشتهر، يقول له ادفع وأنا أعطيك. عرفنا مسألة تجنب كتم السمع، هذه سورة طويلة أو من سورها. وإقبال على التخريج والتأليف إذا تأهل بشهادة الأئمة العارفين له بذلك، يعني بعد ذلك يبدأ فيه يؤلف يخرج يشتغل بالحديث، لكن إذا شهد له العلماء، لأن عندما يبدأ في التأليف يبدأ يعني يترقى مستواه، سيتعامل مع الكتب ومع الأئمة ومع الحديث وتظهر له العلل وهكذا. لكن إذا ظل هكذا يعني سيسمع فقط، يصير راويا راوي من الرواة. لكن إذا بدأ في التصنيف طبعا، ولا يبدأ بتصنيف كتب كبيرة يعني يكون المسند الجامع له، لا، تبدأ بشيء قليل. وهم يقولون يعني كيف إما تذكر مثلا في حسب الأبواب، حسب الأبواب مثلا، يعني تقول مثلا أنا أؤلف رسالة في الأحاديث التي ورد في طلب العلم مثلا، يعني فض العلم فقط، أحاديث مثلا في المسح على الخفين، تأتي بالأحاديث إما تقتصر على الصحيح أو تأتي بكل الأحاديث أو تجمع كل روايات الباب وتبين الصحيح من الضعيف، يعني تدرب نفسك شيئا فشيئا يعني لا تكسر. عرفت؟ هذه مثل يعني قريبة من مسألة الاجتهاد، يعني الاجتهاد ملكة، اجتهاد في الفقه يعني هو ملك، يعني الإنسان يشعر لأن كان صادق، يعني صادق الحس، لا يكون متكبرا يعني يظن في نفسه ما ليس فيه يعني، لكن هو ملك، فأحيانا تشعر بذلك وتأتي، لكن إن شهد لك يكون أفضل يعني، لأنه يكون من خارج نفسك. طيب، هذه أداب المحدث وطالب الحديث، انتهينا. ومعرفة غريبه، الغريب يعني ما يخفى معناه من المتن، الغريب يعني هي الألفاظ التي يقل استعمالها، الألفاظ التي يقل استعمالها في حياة الناس فتصير غريبة، مثل ماذا؟ مثل مثلا كلمة السحاب، يعني لو أتيت إنسان في مصر تقول له يعني هذا السحاب ينذر بوجود مطر، السحاب كثير ولونه مسود معناه أنه محمل بالمياه الكثيرة، فلو تقول له انظر إلى السحاب ينذر بنزول المطر يقول لك نعم، أو تقول له هل رأيت السحاب في الصباح يقول لك نعم، لكن لو قلت له هل رأيت المزن في الصباح، المزن هو السحاب، لكن كل الناس يستخدمون كلمة السحاب ولا يستخدم المزن، لا يستخدمه أحد أصلا إلا في دروس العلم فقط للخاصة، لكن لا يوجد مثلا قرية تتكلم بلغة المزن هنا، فكلمة المزن صارت كلمة غريبة. فهذه الألفاظ التي وردت في الحديث هي لغة، لكن لما هجرت واستعمل المرادفات لها فصارت غريبة في الأجيال التالية. ولذلك بدأ المصنفون يصنفون ما يسمى بغريب الحديث، غريب الحديث. فأنت طبعا المقصود من طلب الحديث التعرف عليه وعلى لغته وتفهمه لكي تستطيع أن تستنبط منه الأحكام وتعرف، ليس مجرد الرواية فقط. يعني تقول أنا مثلا معي رواية بإجازة بالبخاري، طيب، لكن لابد أن بعد أن تحصل على إجازات بالبخاري تقرأ أيضا في البخاري وتتفهم الغريب الذي فيه وتعرف الأحكام التي فيه وهكذا، صحيح؟ عرفنا مسألة الغريب. وطبعا لها كتب، الكتب مثل أي كلمة، مثل مثلا المعاجم، لكن الأفضل ما يسمى بالمعاجم أي المتخصصة، المعاجم المتخصصة. لأن لو ذهبت إلى معجم عام في اللغة سأتيني مثلا الكلمة لا عدة معاني 10، الكلمة الواحدة لا عدة لها 10 معاني، وأنا معي حديث، فالكلمة التي معي في الحديث هي أي واحدة من 10؟ أحيانا أتفهمها، وأحيانا لا، يستغلق علي الأمر في كلمتين أو 3، أقول يعني أنا الآن متحير لا أفهمه جيد. لكن المعجم المتخصص في غريب الحديث اسمه غريب الحديث، مثلا النهاية في غريب الحديث، فهذا أفضل، تذهب فيحدد لك الكلمة وقد يذكر لك الحديث الذي أنت تقرأ فيه الآن فيكون أفضل. ومثل هذا في القرآن أيضا، أنت عندك مثلا كلمة في القرآن لا تعرف معناها، تذهب إلى المعاجم ستقع في نفس المشكلة، أحيانا يظهر لك المعنى بسرعة وأحيانا تجد نفسك تائها في وسط الكلمات. فالأفضل أيضا أن تذهب إلى المعاجم التي ألفها بعض العلماء لألفاظ القرآن الكريم فقط، فيكون هذا أسرع. يعني أنت الآن تقرأ في القرآن، اجعل بجانبك معجم متخصص في القرآن، تقرأ في السنة نجعل بجانبي معجم متخصص في السنة. وممكن يكون في الكتاب الواحد، يعني الحافظ ابن حجر مثلا في هدي الساري جعل فصلا لغريب البخاري، غريب البخاري هي فقط. طبعا المسألة الكشف في هذه تحتاج منك إلى معرفة إيه، يعني بعض ما يتعلق بالصرف، انك ترد الكلمة إلى الأصل وإلى الجذر للكلمة، صحيح؟ يعني تحذف الزيادات في الكلمة وتردها إلى أصلها، لكن هذا في كل المعاجم، فلابد يعني هذا من معرفة هذا الشيء. لكن على كل حال معرفة غريب الحديث طبعا هو المطلب من المطالب العليا، معرفة الغريب ومعرفة الأحكام، صح؟ ولغتي، اللغة معروفة، لكن الغريب هو جزء من اللغة، فاللغة أوسع، لأن قد تكون الكلمة أنت تعرف معناها لكن مثلا تحتاج إلى ضبطها، مثل معي فعل أنا أعرف معناه لكن ترى هل هو من باب نصر أو من باب كتب أو من باب علمة، صح؟ حتى أعرف المضارع كيف، هو من باب ضرب يضرب أو من باب علم يعلم، مع أنك تعرف معناه لكن تحتاج فقط إلى النطق السليم. فمعرفة اللغة هي أوسع من الغريب، يعني بينهما عموم وخصوص إيه؟ ها؟ مطلق، صح؟ تمام؟ في الشرح يقول يعني إيه؟ يأخذ ذلك من أهل الحديث العارفين بالغريب، يعني يحاول أن يطلب هذا الغريب وهذه اللغة عند من جمع بين أمرين، بين اللغة وبين الحديث، ولا يعدل إلى اللغوي فقط إلا عند فقد جامعه ومعرفة أسباب. لماذا؟ لأن العالم بالحديث وعالم باللغة يعني يكون مستحضرا لما تسأل أنت عنه من الحديث، لكن اللغوي أنت تقول له ما معنى كذا يعطيك المعنى فقط. مثل مثلا الحقيقة والمجاز، أنت تقول للغوي ما معنى كلمة كذا، يقول لك معناها كذا. لكن لو قلت مثلا لمفسر في كلمة في القرآن ممكن يقول لك لا هذه معناها كذا صحيح، لكن هي ليست على ظاهره، بل هي مجاز مقصود به كذا. أو وكذلك في الحديث، لأنه يستحضر الحديث ويقول لك لا المقصود بالحديث كذا. وهذه المسألة يعني تشبه ما نبه عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى في التبيان في أداب حملة القرآن، يقول لا يجوز تفسير القرآن للغوي دون الرجوع إلى كلام أهل العلم، يعني هب أنك سبوي مثلا وهناك آية تريد أن تفسرها فأنت ستفسرها باللغة، لكن هب أن هناك إجماعا على أن هذه الكلمة مجاز، أو هناك إجماع على أن هذه الكلمة يعني هي من المشترك والمراد بها هنا المعنى الثاني دون الأول، بالإجماع لا يجوز أن نقول معناها عن المعنى الأول. لكن اللغوي إن لم ينتبه لذلك حتى لو كان إماما سيفتي بالقول الأول، أنت تقول ما هو ما معنى كذا، يقول لك معناها كذا وانتهى الأمر صحيح؟ عرفنا؟ فهنا أيضا نفس الشيء، يعني الأفضل أن يكون الإنسان المسؤول يعني يكون قد جمع بين الحديث وبين اللغة إن وجد، يعني إن لم يوجد يعني هذا يهتم بالحديث بالأسانيد والرجال وهكذا وليس متبحرا في اللغة بحيث يستطيع أن يأتي بالمعاني، خلاص إذن ليس أمامنا إلا أهل اللغة. عرفنا؟ هذا المقصد يعني. وتفسير معانيه، المقصد من المعاني ليس على سبيل المفردات لكن على سبيل الجمل. واستنباط أحكامه، يعني استخراج الأحكام من المتون، لأن استنباط الأحكام يعني ليس متاحا لكل أحد، استنباط الأحكام يحتاج إلى دراسة وروية وفكر وفطنة وملكة. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلماء الذين يستنبطونه منه، لم يقل لعلموه، لا لعلماه الذين يستنبطونه منهم. الاستنباط هو استخراج الماء من البئر مثلا، فأنت تذهب إلى البئر هناك ماء في البئر، لكن كيف تستخرج الماء؟ تذهب إلى الماء قد يكون هناك دلو وحبل، تنزل الحبل بالدلو وتخرج، كما يكون أحيانا هناك نص ظاهر لجميع الناس العالم والجاهل يعرفه، لكن أحيانا مثل مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، لكن أحيانا يكون لفظ غير ظاهر على الأقل يعني لبعد الناس عن اللغة وعن الدين، مثلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يقول لك لا هو قال فاجتنبوه ولم يقل هو حرام. عرفنا؟ فالاستنباط يعني يحتاج إلى تفقه، لكن إذا ذهبت إلى البئر ولم تجد حبلا ولا دلوا فقد تنصرف، تقول أنا لم أجد حبلا ولا دلوا فتنصرف. لكن ممكن إنسان لو فكر ممكن أن يأتي بالماء من البئر بدون حبل وبدون دلو. من يذكر من الأحاديث كيفية استنباط الماء بغير دلو ولا حبل من الحديث ليس من العقل أو ليس من كتب الفقه؟ الذي سيعلم سأعطيه رشفة من هذا. هذا مذاكرة، هذا مثال من أمثلة المذاكرة يعني. كانوا يتذكرون هكذا يعني. أحيانا بالأسانيد وأحيانا بالمتون. أقول أنا ها ما زال في الكأس بعض ال... طيب بسم الله. فملأ خفه ماء فسقى الكلب. الرجل الذي كان يمشي فوجد كلبا يلهث من العطش، فقال قد بلغ العطش بهذا الكلب مثل الذي قد بلغ به. فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فملأ خفه ماء، إذا نزل هو البئر متسلقا هكذا، ثم نزع الخف، تعرفون الخف طبعا، ملأه ماء وصعد وسقى الكلب. هذا استنباط. قد يأتي إنسان ولا يقول، يقول معلش يا كلب أنا لو كان هناك دلو لسقيتك، صحيح؟ أو لو قد لا هو نفسه لا يشرب، قد لا يأتي في ذهن هذا من الحديث. طيب من مما يذكره الفقهاء في كتب الفقه بالنسبة للتيمم، إذا ذهب إلى البئر ولم يجد، وجد ماء لكن لم يجد دلوا ولا حبلا، فهل يتيمم أم ماذا يفعل؟ هم يذكرون بعض الصور التي يتوصل بها الإنسان إلى الماء الذي في البئر. عن الذي سيذكر سأعطيه. طيب أشربنا. يقولون مثلا يأتي بمثل العمامة، يفك عمامته ويدليها في البئر ويتركها حتى تمتلئ ماء، ثم يخرجها ويعصرها ينزل ماء. كويس. طيب هذا استنباط. فكذلك أنت أمامك النصوص لكن لا تعرف كيف تستنبط. تعلمه الذين يستنبطونه منه. وطبعا الاستنباط هذا يأتي بالتدرب يعني والتفكر. يعني مثلا أنت تقرأ في التفسير تجد شيئا غريبا مثلا يعجبك فتحفظه، مثل أنت في الكمبيوتر تحفظه في ملف يعني هنا وهكذا. بعدين تبدأ يعني ترى نفسك تبدأ تنشط وتشارك أحيانا، ثم تتقوى هذه الملكة إن شاء الله تعالى يعني. مثل مثلا ما يذكر القرطبي مثلا في بعض الآيات، يقول وفيه في القرآن ليس في الحديث، يقول مثلا وفيه النظر إلى، وفي جواز النظر إلى وجه المخطوبة في القرآن. هيا طبعا أنت تبحث المخطوبة وجه المخطوبة لا تجد هذه الألفاظ، صح؟ لكن هي مستنبطة. مقرب في سورة الأحزاب هي. يعني يذكر هذا في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. يقول كيف سيعرف أنهن حسناوات إلا إذا نظر؟ عرفنا. فمثل هذا يعني. لكن أنت تقول هناك نظر إلى مخطوبة في القرآن، لا لا لا يوجد، لا، بالاستنباط وليس بالنص. فكذلك في الحديث تجد بقى شرح الحديث طبعا على كل المذاهب يستنبطون أحكاما، بعد ذلك ستجد نفسك إن شاء الله تعالى يعني تبدأ إذا عرض عليك الحديث تبدأ تستنبط منه أحكاما، وستجد أنها موافقة لما ذكره الأئمة، ثم قد يفتح الله عليك بأشياء جديدة أصلا وتكون موافقة للقواعد. عرفنا؟ طيب، طبعا مسألة الاستنباطات هذه يعني أين توجد؟ أحيانا توجد في كتب الفقه، يعني يستدل الفقيه بآية أو بحديث ويقول ويستنبط منه كذا، وأحيانا يكون في شرح الأحاديث، يعني الشراح يذكرون واحتج به مثلا أبو حنيفة على كذا وكذا، احتج به الشافعي على كذا وكذا. عرفنا؟ يعني مسألة الاستنباطات هذه توجد في شروح وتوجد في كتب الفقه. وعزوا إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم، يعني يذكر مذهبهم الفقهية، من قال بهذا الحديث، من خالف في هذا الحديث، يعني من الذي يفعل ذلك من الأئمة كتب الستة، من الذي يفعل ذلك أنه يذكر مذاهب المحدثين بعد الحديث؟ بخاري، مسلم، أبو داود، ترمذي، نسائي، ابن ماجه، من من هؤلاء يذكر مذاهب أهل العلم؟ ها؟ من؟ ترمذي، صح، ترمذي يقول وبه قال أحمد وإسحاق، وبه قال الشافعي وأحمد، وهكذا لا يسكت، هو الذي يفعل هذا القول. ثم بعد ذلك يعني عرج على مسألة لابد أن يكون عنده إلمام بأصول الفقه، يعني يدرس أصول، يعني ولو شيئا بسيطا يعني، لكن لابد أن يعلم الأصول، لأنك حين تنظر في الأحاديث مثلا إذا نظرت إلى الأوامر هل ستحمله على الوجوب أو الندب، وإذا نظرت إلى النواهي هل تحمله على التحريم أو الكراهة، وإذا نظرت إلى غير ذلك هل تحمله على التخيير أو الإباحة. لابد أن تكون قد درست هذه الأمور وتدربت عليها. مفهوم؟ مفهوم؟ لأنك إن لم تفهم يعني إما أنك يعني تتكلم بالخطأ أو غيرك هو الذي يوهمك بالخطأ، يعني يأتي مثلا بحديث نهي يقول هذا حرام، لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت يعني ستقول سمعنا وأطعنا، وقد يكون الأمر ليس كذلك، قد يكون العلماء قالوا النهي هنا ليس على التحريم ولكن على الكراهة بأدلة أخرى. عرفنا؟ طيب، هذه الأحكام التي يقال عنها أنها الأحكام التكليفية الخمسة، قال متعلقاتها ومتعلقات الأحكام، يعني ما يتعلق بالأحكام من مدلولات الألفاظ التي يحتاجها الفقيه، مثل ماذا؟ يعني ذكر مثل العام والخاص والمجمل والمقيد وهكذا. قال متعلقاتها يعني متعلقات الأحكام كما ذكر في الشرح. كالخاص وما دل على معنى واحد. طبعا هذه الأشياء الأصل فيها أنها يعني غير متعلقة بفن المصطلح، ولذلك حتى الشارح قال هذه يعني ألفاظ تؤخذ من الأصول وترك التعليق عليها. يعني يبقى الخاص دل على معنى واحد، يعني ليس فيه لبس، إنما هو يدل على أشياء خاصة. مثلا كما ذكروا إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فحدد الأربع حرم، عرفنا. لكن العام يعني يدل على شيئين فأكثر من جهة واحدة. يدل على شيئين فأكثر، عدة أشياء بوضع واحد، مثلا قالوا مثل الرجال، ويدخل في كل الرجال كبير والصغير، طالما بلغ فهو ينطبق عليه الحكم. والمطلق هو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط. مثالك تحرير رقبة، لما يأتي شيء ويجعل الكفارة فيه فتحرير رقبة، أي رقبة، فإن اعتقت رقبة كافرة جائز، وإن اعتقت رقبة مؤمنة جائز. لماذا؟ لأنه أطلقه عن قيد أو شرط. عكس المقيد، وهو ما دل على معنى مع الشراط آخر، كتحرير رقبة مؤمنة، هنا قيدها، وفي الأول أطلق وهنا قيد. فإذا قال تحرير رقبة هذا مطلق الرقبة، يعني رجل امرأة مؤمنة كافرة جائز. المقيد ما دل على معنى مع الشراط آخر، كتحرير رقبة مؤمنة. طبعا هذه يعني الأمور تدرسها في الأصول، يعني ليس مع الشيخ سيد يعني. لكن أنا يعني سريعا، والمفصل وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره. يعني هناك نص مفصل، يعني لا نحتاج إلى نصوص أخرى تبينه وتوضحه. وقد يكون مفصل من ناحية وغير مفصل من ناحية. لكن هناك المفسر يعني الذي فسره غيره من النصوص، وهو ما لا يفهم المراد منه، يفتقر إلى غيره. وهذا هو الكثير بالنسبة للقرآن. يعني قالوا كألفاظ الصلاة كيفيتها، عدد الركعات، كل شيء، هل هو مذكور؟ لا. فإذا كان هكذا يحتاج إلى تبيينه من نصوص أخرى، فهذا هو المفصل، عرفنا. المفسر هو الذي يفسر، لكن المفسر هو الذي كان يحتاج إلى ما يفسره. وقد أيضا يكون هذا في الحديث، أيضا يكون هناك أحاديث تحتاج إلى تفسير من أحاديث أخرى. وهذا طبعا كله قلنا ايه تدرسه في الاصول. قال والترجيح بين الرواه، يعني هذا الترجيح هو ايضا يوجد في الاصول الفقه ويوجد ايضا في المصطلح. نرجح، نرجع عند التعارض، عند التعارض كيف نرجح؟ عندي نص يقول هذا مباح وعندي نص يقول غير مباح، تعارض في الظاهر، فأحتاج إلى مرجحات تذكر في علم المصطلح، وطبعا يكون التفصيل الأكبر في الأصول. بين الرواة يعني الترجيح كثيرة، منها ما يتعلق بعلم المصطلح، المحدث يرجح في فنه، في فنه الحديث يعني. الترجيح بين الرواة، كيف أرجح بين الرواة؟ من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ، يعني هذا حديث ورد من طريق واحد وهذا حديث ورد من ثلاثة طرق، فالذي ورد من ثلاثة طرق أقدمه على الحديث الواحد، الطريق الواحد يعني الغريب. ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه، يعني في الحفظ، يعني استووا في الحفظ بكثرة العدد، وأيضا ممكن العدد لو اختلفوا. طب لو اختلفوا في الحفظ والعدد، يعني هنا مثلا اثنان من الحفاظ الكبار وهنا خمسة من غير الحفاظ، فيكون هنا مرجح شدة الحفظ ويكون هنا مرجح العدد، فلا بأس أن يكون أحيانا هناك مرجحان، يعني هذا يقوي هذا وهذا يقوي هذا، فمن الممكن أن يحمل على قبول الاثنين، يعني أحيانا يكون هناك اضطراب وأحيانا يمكن الترجيح، وأحيانا يكون كلاهما صحيح، يكون كلاهما صحيح مثل الكلام في المضطرب. طيب وغير ذلك يعني من الأشياء التي تذكر في أصول الفقه. معرفة ناسخي ومنسوخي، طبعا ناسخ والمنسوخ هذا يذكر في علوم القرآن ويذكر في علوم الحديث ويذكر في أصول الفقه، صح؟ لأن هناك ناسخ ومنسوخ في القرآن فيذكرونه أهل علوم القرآن، هناك ناسخ ومنسوخ في الحديث فيذكرونه أهل الحديث، هناك ناسخ ومنسوخ في الفقه لأن الفقيه يحتاج القرآن والسنة، وقد يكون هناك أيضا ناسخ ومنسوخ حتى في غير القرآن والسنة. هناك ناسخ ومنسوخ في القرآن نعلمه جميعا، صح؟ أو هناك ناسخ ومنسوخ في السنة ولا لا، صح؟ طيب السؤال، هل هناك ناسخ ومنسوخ في غير القرآن والسنة؟ في الكتاب والسنة فقط؟ أيوة في الفقه، صح؟ مثال بقى، أنا عايز مثال، فين؟ لا الإجماع، لا الإجماع لا ينسخ، والإجماع يدل على ناسخ لكن لا ينسخ. مثلا، صح، هذا مثال، لا يوجد، إذا سأبدي لك خيرا منه. بسم الله. طيب هذا لك، تفضل. مثل الناس يقول مثل القديم والجديد. الأصل في الجديد أنه نسخ القديم، إلا في عدة مسائل طبعا استثناها أصحاب الشافعي، والاستثناء معيار العموم. طالما قالوا استثنينا فالاستثناء معيار العموم، إذن عموم الجديد نسخ عموم القديم. وتوجد أيضا في الوصية، الوصية أنا قلت أوصي بهذا اللاب لأبي هريرة. اليوم كم؟ كم اليوم في الشهر؟ 11 وكتبت وأوصي بهذا الجهاز عند موتي، أعطوه لأبي هريرة، وكتبت اسمي والتوقيع والتاريخ 9/11/2. خلاص. طيب الآن بعد أن مت أنا صاروا يقلبون في الأوراق ليقفوا على الوصية، فوجدوا وصية الجهاز لأبي هريرة بتاريخ 11/2. خلاص. ثم وجدوا ورقة أخرى، وصية لإسماعيل بالجهاز، نفس الجهاز لكن 11/3/مارس. طيب الآن هذا وصية بالجهاز لواحد، وهذه وصية بالجهاز لآخر، لكن هذا في شهر 2 فبراير وهذا في شهر 3، هذا متقدم وهذا متأخر. كيف ستنفذ الوصية أنت أيها الفقيه؟ تعطيه لإسماعيل ولا أبو هريرة؟ إسماعيل. لماذا؟ لأنه متأخر. إذا أخذنا النسخ والمنسوخ ولا لا؟ حتى في غير. عرفنا؟ ولذلك يعني بعض العلماء يصرح أن أصول الفقه، أصول الفقه يعني ليس لفهم القرآن والسنة فقط، بل لفهم الكلام عموما. فأنت تقول ما فائدة فهم الكلام عموما؟ هو القرآن والسنة، لكن كيف ستفهم الوصية؟ نسخ المنسوخ، صح؟ طب كيف ستفهم كلام الواقف؟ وقفت هذه الدار على طلاب العلم، على كذا كذا كذا، صح؟ فإذا قلت مثلا وقفت هذه الدار على طلبة العلم، دخل فيه كل طلبة العلم، من الشافعيين خرج الحنابلة والمالكية والأحناف، أصول فقههم. فإن قلت من المالزيين خرج المصريون وغيره، وهكذا. إذن مدلولات الألفاظ أنت تستخدمها في الأصول، صحيح؟ طيب. طيب نسخ المنسوخ طبعا عارفينه، مش هنخفى عنه كثيرا، لكن ذكرنا يعني المقصود منه. بعد ذلك قالوا معرفة الصحابة وأتباعهم. الصحابة وأتباعهم اللي هو الصحابة التابعون يعني، صح؟ في الغالب طبعا نقول تعريف الصحابي يعني ليس مجرد يعني ذكر كلام، لكن بعد ذلك سنذكر ما الفائدة من معرفة الصحابة والتابعين. لكن على سبيل المدرسة يعني الصحابي، من هو الصحابي؟ أيوة كمل. من لقي حياة القمين هو صاحب لمن؟ صاحب للنبي. أيوة. إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ طيب لو كافر قابل النبي أو صاحبه، ممكن يصاحب الكافر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، في وقت كفر لا يصاحبه. طب الدليل في الهجرة، دليل في الهجرة كان كافرا أو مسلما؟ بالدليل ليس أبو بكر الصديق الذي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو صحابي أبو بكر الصديق طبعا، لكن الدليل استعان بدليل مشرك. طب صاحبه في الرحلة ولا صاحبه؟ الرحلة استغرقت عدة أيام، دمكثوا في الغار فقط 3 أيام، لكن بعد ذلك انطلقوا وعدة أيام وهذا الدليل معهم في اللغة صاحبه. إذا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أقول هذا الكلام يعني تفهيما للتعريف، وحتى يعني إذا فهمناه لا ننساه، يعني عرفنا يعني من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقولون مسلما أو مؤمنا به، يخرج الكافر وأنت تقول وهل يصاحبه؟ نعم، وضربت لك المثال بمؤمنا به، ويقولون لقي ولا يقولون رأى، ليدخل من؟ لماذا لا يقولون من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به؟ لأن هناك من كان أعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فلو قلنا من رأى النبي إذن عبد الله بن أم مكتوم ليس صحابيا، لأنك قلت من رأى، لأن تحمل على الغالب يعني أو المقصود من الكلمة كذا وكذا. لكن لو دققنا بقى تدقيق المناطق والتعريفات يعني يخرج. فقالوا الأولى يعني أن تقول من لقي، لكن لو كتب لا بأس، يبقى مؤمنا به صح في الدنيا، أن تقول في الدنيا. أيوة. طيب ماشي، الذي يقول في الدنيا حتى من يشهده في الرؤية أن لا يكون صحابي، يقول أنا صحابي. ومات على ذلك لأنه قد يكون من المرتدين والعياذ بالله صح؟ بس فهمنا التعريف، يعني المهم عندي أنا أن تفهمه أكثر من أن تحفظه، يعني لأنه ممكن أن تحفظه وتكتبه ولا تعرفه، لكن إن جمعت بين الحسنيين فجيد، لكن إن فهمت ولم تحفظ أنا بالنسبة لي أفضل لتكون فاهما مستوعبا. لكن أحيانا مثلا الإنسان ينسى، حتى أنا ممكن أنسى التعريف لا بأس، أو أكتب في الامتحان يعني أنسى كلمة، أو مثلا إنسان لم يكن يتعلم العربية جيدا فيكتب أنا أعلم من، لو أصحح لو أنا أعلم أنه يفهم يعني. فلا أقف مع الألفاظ صحيح. طيب والتابعون بعد التابعي من لقي إيه؟ الصحابة نفسه، يعني في معظم التعريف، لأنه لا يقول مؤمنا به يعني. يكون مؤمنا فقط يعني مسلما، يعني يكون مسلما يعني صحيح، لكن لا يكون مؤمنا به. طبعا الصحابة لهم يعني مزية عظيمة وكذا، لكن بعيدا عن مسألة الفضائل، يعني ما أهمية معرفة الصحابة والتابعين بالنسبة للمحدث من ناحية التطبيقية، من ناحية الواقعية؟ هناك أحيانا صحابة هم مشهورون جدا، عن يعني أبي بكر الصديق خلاص، عن عمر بن الخطاب انتهى، عن عائشة، عن أنس صح، لكن أحيانا يأتي باسم غريب أو أنا لا أعلمه، يعني هل هو صحابي أو تابع، ولكن أنا أجد السند انتهى إليه وهو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي في ذهني أنه صحابي فأحكم على الحديث بأنه موصول. لكن إذا راجعت الكتب التراجم وتبين لي أنه تابعي، أعرف أن هذا الحديث من رواية تابعي، إذن فهو مرسل. هذا يعني من أهمية دراسة أو التفريق بين الصحابة والتابعي، لابد. ولذلك يعني تجد الإمام النووي مثلا يقول عن عمر بن الخطاب في رواية الصالحين مثلا، عن عمر بن الخطاب كذا، عن أبي بكر كذا، لكن أحيانا تجده يقول عن فلان الصحابي. طب لماذا قال الصحابي هنا؟ لأنه غير مشهور، هذا هو السبب. إن النووي أحيانا في رياض الصالحين يقول عن فلان الصحابي، لأنه يعلم أني أنا حين أقرأه لا يتبين لي من هو، هل هو تابعي فيكون مرسلا أو صحابيا، فلذلك ينص على ذلك. وهذا إن لم أعلمه قلنا نقع في عدم التفريق بين الصحابي والتابعي. حتى وقع في بعض كلام العلم الكبار، هناك كتب تسمى بمعرفة الصحابة، معرفة الصحابة لابن مندة، معرفة الصحابة لأبي نعيم. تجد مثلا ابن حجر لما أحيانا يذكر رجلا ويقول هو تابعي ووهم فلان فجعله في الصحابة. لماذا؟ لأن فلان هذا الاسم، هذا الاسم لم يأتي في كتب التواريخ ولا السنة إلا في هذا الموضع فقط فظنه صحابيا فجعله في كتاب معرفة الصحابة. هذا هو السبب يعني. طبعا أوهامهم تكون قليلة جدا يعني، لكن وقع فيها الكبار، فنحن من باب أولى سنقع فيها. فإذا يعني شككنا في بعض الأسماء نرجع، لا نعتمد على الحافظة يعني، لا نرجع، لأن أحيانا يكون أوهام وأحيانا يكون هناك تشابه أسماء وهكذا. عرفنا هذه المسألة مهمة للغاية، سترتب عليها أن الحديث موصول فيكون صحيحا إذا توفرت فيه باقي الشروط، أو يكون مرسلا. عرفنا. طبعا الصحابة لها كتب، يعني قديما طبعا كان كتب الأسانيد، يعني لابد أن يذكر إسناده مع علو الإسناد طبعا ابن مندة وأبي نعيم. لكن بعد ذلك هناك كتاب أسد الغابة لابن الأثير جامع فيه، وهناك كتاب الصحابة الإصابة في معرفة الصحابة ده لابن حجر، ده هذا آخره. لكن يعني هو إيه يقسمه تقسيمة غريبة يعني، يعني ابن الأثير يقسم الكتاب على الحروف، لكن ابن حجر يقول هناك من هو صحابي باتفاق، فيقسم الحرف إلى أربعة أقسام. يقسم صحابي مثلا عمر بن الخطاب صحابي باتفاق في حرف العين عمر بن الخطاب، لكن يأتي آخر مثلا يكون كما يقولون مثلا من المخضرمين، كان يحيى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلق، وكان مؤمنا به لكنه لم يلق. ونحن قلنا تعريف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو لم يلق، مثل من نجاشي، النجاشي ملك الحبشة صح، كان أسلم ولما مات صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب. طب هل هذا صحابي يعني من حيث التعريف؟ لا صح، لكن طبعا له مزية عظيمة يعني. عرفنا. فالنجاشي لا يذكره، يذكره مثلا في الطبقة الثانية، مثلا يقول اسمه النجاشي هو اسمه أصحمة، وأصحمة هذه بالحبشية بمعنى تساوي في العربية عطية، يقول اسم عطية، عطية مثل هبة، هو اسمه أصحمة ألف صاد حاء ميم تاء. فالمهم ننتبه لذلك، إذا أردت التعامل مع كتاب الإصابة يعني أحيانا أنت تبحث حرف العين، تبحث في حرف العين، أنت فتحت في القسم الأول فتبحث عن الراوي الذي معك فلا تجده، فتقول لم يذكره في الإصابة. عرفنا. أو تفتح في القسم الثاني، ما أنت لا تعرف، أنت فتحت الكتاب على حرف العين هكذا عشوائيا، فأنت في القسم الثاني الآن لكن مكتوب حرف العين، إذن هو الذي أبحث عنه، تبحث عنه لا تجده، هو صحابي مشهور باتفاق، فكيف يعني، يعني كيف يكون لا يكون عمر بن الخطاب مذكور في كتاب الإصابة؟ فهمنا. فهذا لأن أقول هذا الكتاب الكلام ستنساه وستجد نفسك وقعت في هذا المأزق يعني، هذا الكلام إن لم تشتغل به دائما عمليا تجد نفسك مثلا بعد 3 سنوات تبحث، ثم بعد ذلك تنتبه، يا إنسان ينسى يعني. عرفنا. لكن الكتب الأخرى هي على الحروف. طيب، وقال خلاص عرفنا معرفة الصحابة وأتباعهم. طبعا هناك كتب الطبقات أيضا تذكر الصحابة، يعني طبقات يعني يمشي هكذا يعني بالطبقة، يعني يذكر الصحابة ثم بعد ذلك التابعين، أتباع التابعين، طبقات مثل طبقات ابن سعد، كتاب ثقات ابن حبان أيضا مقسمه على الطبقات. فأنت إن لم تعرف ستذهب إلى الحرف وتنظر، لا هذه كتب مقسمة على الطبقات. لكن إن كان الراوي يعني موجود في الكتب الستة، طبعا الكتب الستة ما شاء الله مخدومة، يعني يقولون مخدومة لها كتب كثيرة ومفهرسة على الحروف والكنى والألقاب وغير ذلك، فهمنا؟ طيب، إنه بعد ذلك سأتكلم على من روى من الأكابر عن الأصاغر، وفقط في شرح بتاع السخاوي كان ذكر شيئا يعني أنا أريد أن أنبه عليه. لما كان يتكلم عن الأحكام الخمسة التكليفية وهكذا، أنت معكم التوضيح الأظهر هذا؟ لا عموما أنا الذي ليس معه يعني الكلام ليس صعبا، لكن من أجل أن ينتبه حتى يعني إيه، هناك مسألة دقيقة يعني أريد أن أنبه عليها. هو لما تكلم عن الإباحة ماذا قال؟ مين معه الشرح؟ انت معك شرح PDF؟ حد معه تاني شرح؟ ليس مشكلة يعني انا فقط اريد ان انبه على شيء فعله المحقق. المحقق ما شاء الله يعني بذل مجهودا طيبا في الكتاب، لكن طبعا كل إنسان يقع في شيء يعني. فأنا أخاف أن تقرأه بعد ذلك فتتوهم ما توهمه. هو الشارح قال: والإباحة التي لا يتعلق بتركها مدح ولا ذم. طيب، لأن المطلوب فاعله ممدوح والمنهي عنه فاعله مذموم، وأطال الناظم هنا متأسيا بالأصل فيما أطال به. الناظم اللي هو إيه؟ يعني بعض الناس أخذ هذا الكتاب وجعله شعرا مثل البيقونية، يعني هذا معنى الناظم، بالإشارة إلى أن الحلال عند الشافعي ما لم يدل دليل على تحريمه، وهو يعتضد بقوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. يبقى طالما لم يدل دليل على التحريم فهو مباح. وقوله صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها، دليل الشافعي، هذان النصان من الكتاب والسنة. وعند أبي حنيفة: ما دل الدليل على حله. كان عند الشافعي ما لم يدل دليل على التحريم، طالما لم يأتي نص يدل على تحريم هذا الشيء فهو حلال، هذا عند الشافعي. عند أبي حنيفة قال: ما دل الدليل على حل، يعني لابد أن يأتي نص يدل على أنه حلال. فماذا بالشافعي أوسع ولا ماذا بأبي حنيفة أوسع في هذه المسألة؟ الشافعي صح؟ طيب. وبنوا على الخلاف، يعني على هذا الخلاف بنوا مسألة. الحيوان المشكل أمره، يعني الآن أمامي حيوان لا أعرف أنه حلال أو حرام، وفيه وجهان أصحهما الحل على أساس أنه لم يأتي دليل يحرم، صح؟ على مذهب الشافعي. سيذكر أيضا نفس الشيء لكن في الأطعمة، وهذا هو المقصود من القراءة في الأطعمة أيضا، يعني إذا أتينا بشيء من النباتات ولا نعرفه، على مذهب الشافعي طالما ليس فيه نص بأنه محرم فهو حلال، هذا ما يريد أن يقول. وقال الرافعي في باب الأطعمة: إن في موضع الإشكال، يعني لو أشكل الشيء المختلف أو المتردد بين الحل والحرمة، في موضع الإشكال يميل الشافعي إلى الإباحة ويميل أبو حنيفة إلى التحريم، ده كلام الرافعي. طيب خلاص، الآن المحقق يقول، وهنا وجه التنبيه يعني: والحشيشة من النبات المجهول تسميته. الحشيشة يعني الحشائش، حشائش، كلمة الحشيشة هذه مقصود بها الحشائش، وأحيانا تطلق على، تعرفون الحشيشة المخدرة هذه، خلاص. والحشيشة من النبات المجهول تسميته. قال النووي: إنها مأكولة، وهو الأقرب والموافق للمحكي عن الشافعي في التي قبلها في مسألة الحيوان. وقال المتولي: يحرم أكلها الحشيشة، وهو يشبه المحكي عن أبي حنيفة. الحشيشة هنا هل المذكور، هل المقصود بها يعني ما تخامر العقل، أو يتكلم عن الحشيشة من النبات عموما، يتكلم عن لو وجدت حشيشة لا نعلم اسمها نبات، ولا هي الحشيشة المخدرة النبات؟ صح، هذا هو، لأن لا إشكال في أصل الكتاب، يعني الإشكال في التحقيق يعني، وأنت ممكن أن تقرأ وتأخذه يعني. فهنا يقول: بل الحشيشة محرمة، على أنه فهم الحشيشة المذكورة في أصل الكلام السخاوي الحشيشة المخدرة، فهو يقول: بل الحشيشة محرمة، واستفاض واشتهر ضررها للعقل إلى آخره. ونقل عن ابن تيمية ونقل عن القرافي. ويقول: يعني لم أقف عليه في بحث عنه في المجموع فلم يجده إلى آخره. طبعا أولا المجموع ليس كاملا، صح، أنا بحثت عنه فوجدت النووي نص في المجموع في كتاب الصلاة على ذلك، لكن قال حكمها حكم الخمر من حيث التحريم يعني، لكنه يقول بإيه، هي محرمة ولكن فيها، يختلف عن ابن تيمية والقرافي أو من وافقه يعني، في هل تستوجب الحد، هل تستوجب الحد أم لا، يعني هم يقولون حرام لكن هل تستوجب الحد كالخمر أو تستوجب التعزير فقط، هذا هو نقطة الخلاف، لكنه صرح ونص عليه. إذن فالكلام كما ذكرتم أنتم أن المقصود بالحشيشة هنا هو إيه؟ النبتة مطلقا يعني، لم يقصد الحشيش يعني فالألف لام هنا ليست العهد الذهني، واضح؟ لكن قال طب لماذا لم يقل فاكهة؟ أنا فكرت يعني لماذا لم يذكر يعني والفاكهة من النبات المشغول تسميته، قال النووي كذا كذا، لأن أنا أظن أن الفواكه ليس فيها يعني ضرر بخلاف الحشائش. حشائش قد تكون مباحة مثل التي يأكلها الحيوانات، وهناك من الحشائش ما يكون فيها دواء أدوية، صح؟ وأحيانا تكون فيها سم، ولذلك لم يقل الفواكه، لكن الأصل في الفاكهة أنها مقبولة يعني. فقط هذا ما أردت يعني، هو خارج الموضوع صحيح، لكن قلت ربما أحدكم يعني يقرأ في الشرح يوما ما، أو يكون مثلا سيدرس هذا الكتاب عند العودة إن شاء الله فيستعين بالشرح فيجد قول هذا المحقق. لكن طبعا هو تحقيقه جيد جدا والله ما شاء الله يعني، لكن طبعا قلنا إيه، كل إنسان يقع في مثل هذا، و خاصة يعني إن لم يدرس الفقه يعني على طريقة الفقهاء يعني إن درست أنت الفقه يعني بغير تخصص في كتب الفقه يعني ستكون بعيدا عن أقوال الفقهاء والعلماء في مثل ذلك يعني. ماشي. هو فهو فاهم ذلك يعني هو يعني كأنه أصابته غيره يعني أو خاف أن يكون يقرأ أحد من الناس هذا فيقولون هي مباح، لكن هو لا طبعا. أجمع على إيش؟ هو النووي، من نقلت لك قول النووي فيها في المجموع في كتاب الصلاة، لكن هنا هو يتكلم عن المباح، الشيء الذي لا نعلمه يعني. نحن الآن أتينا لك بحيوان، حتى على مذهب الشافعي حيوان يعني لم يتبين فيه التحريم، ليس مثلا له ناب يفترس به، فعلى مذهبك ستقول بحل. لماذا؟ لأنه لم يأتي فيه دليل يحرمه. لكن أبو حنيفة سيقول هو حرام لأنه لم يأتي فيه دليل يحله. توهم. هو قرأ يعني أصل هذه صفات يعني، هو الخبر قال النووي يعني هو مبتدأ وما بعده صفة، والخبر هو من أو ابتداء من قوله قال النووي. طيب طيب نكتفي بذلك ولا ندخل في الأكابر؟ وعموما كل المهمات، كل مهمات علم الحديث يعني أظن يعني انتهينا منها يعني. بدون الصحيح يعني شكلك نقف. يا اسماعيل ناخذ جزء لا بأس يعني ناخذ رواية. طيب خلاص. نكمل هذا يعني، نكمل هذا الفصل أو رواية الأكابر على الصغر. طيب هو رواية الأكابر على الأصاغر يعني سهلة، رواية الأكابر على الأصاغر الأصل أن التلميذ يروي عن الشيخ، صحيح؟ طب أحيانا يأتي بالإسناد أن الشيخ هو الذي يروي عن التلميذ، هل هذا واقع؟ نعم واقع، من حيث الوقوع هو وقع فعلا، وسنأتي بالأمثل هو وقع. طب وما الفائدة؟ الفائدة أنني لا أظن أن في الحديث قلبا، تعرف المقلوب، هذا نوع من المقلوب، محمد عن خالد يقول خالد عن محمد، فأقول في قلب في الإسناد أو هناك خطأ في الإسناد. مثل ماذا؟ مثل مثلا رواية مالك، الأصل أن مالك يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، تجده كثيرا في الموطأ يقول حدثنا يحيى أو حدثنا يحيى بن سعيد، فلما أراد يحيى بن سعيد أن يسافر إلى العراق يعلم أنهم يستمعون إليه يطلبون منه الحديث، فهو يعلم أن هناك عدة أحاديث ليست عنده، هو كمحدث يعلم مثلا أن هناك حديث في عدة أبواب ليست عنده، فقال فطلب من مالك أن يكتبها له أو يحدثه به، فأخذها عن مالك عن تلميذه، فلما ذهب إلى العراق صار يحدث، ثم جاء إلى هذه الأحاديث وقال حدثني مالك عن الزهري مثلا كذا كذا كذا، فالناس يتعجبون، هم يعلمون أن مالك هو الذي، فتعجبوا منه، فلما سافر بعضهم إلى مالك يعني سأله عن ذلك، فقال له القصة يعني أنه لما أراد أن يخرج إلى العراق سألني أن أحدثه ببعض الأحاديث. فهذا مثال، عرفنا؟ هذا مثال، والفائدة ألا تتوهم أن هناك خطأ في الإسناد أو قلبا فيه، لكن هي أحيانا تكون من الملح، يقول لك سأروي لك حديثا يروي فيه الشيخ عن التلميذ، من باب الملح، ملح العلم، لطائف العلم. من روى من الأكابر عن الأصاغر؟ طيب هو أتى بأمثلة علية وهو يقول من روى من كرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري والصديق وغيرهم، يعني ورد طبعا الأصل أن الصحابة هم الذين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري هي في قصة ايه؟ الجساسة، في الجساسة حديث في اخر صحيح مسلم معروف، يعني ان تميم الداري هذا يعني راكبا مركبا، وطبعا المراكب قديما يعني كانت ضعيفة، فألقت الريح والأمواج ألقت السفينة أو المركب الصغير هذا في جزيرة، فرأى فيها رجلا مسلسلا اللي هو المسيح الدجال، ووجد فيها دابة كثيرة الشعر لا يعلم قبولها من دبرها، تعرفون الكلب الرومي كلب كثير الشعر تجده صغير هذا في الشارع، أحيانا يقف لا تعرف أين وجهه وأين ذيله يعني، لكن هو طبعا كانت دبة عظيمة، عرفنا؟ فهذه التي يقال عنها أنها الجساسة، هذا هو الحديث. فصعد المنبر وقال أخبرني تميم أنه حدث له كذا وكذا وكذا، فالآن الأكابر يرون عن الأصغر. طيب، وقال عن الصديق، هو في الشرح قال والأذان، والمحقق قال الأذان لا ليس عن الصديق بل عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي رأى الرؤيا، رأى الرؤيا في المنام، رؤية الأذان في كتاب الأذان، أنه لما نام ووجد إنسان يعني يعرض عليه ما أهمه قال الأذان، فقال قولوا الله أكبر الله أكبر، يعني لقنه في صيغة الأذان يعني. فلما ذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، فالآن سيكون النبي صلى الله عليه وسلم راويا الأذان عن هذا الصحابة، وهكذا عرفنا. فهذا مثاله، ومثاله في الواقع الأقل ماذا؟ رواية قلنا إيه؟ يحيى بن سعيد الأنصاري عن الإمام مالك، ماشي. و هو رأي. طيب، وكنا في مجلس حدث يعني معنا، كنا نجلس في مجلس وكان يوم عاشوراء، وطلب الحاضرون من الشيخ علي أن يحدثهم بالمسلسل بعاشوراء، فقال لا ليس عندي مسلسلا. ثم يعني سأل الحاضرين أمثالكم هكذا، من منكم عنده حديث المسلسل بالعاشوراء؟ كان شيخ اسمه أحمد الحلبي، أحمد شامي، هو شامي أحمد زاهر، شيخ أحمد زاهر، والذي هو صاحب الصورة التي في الإنترنت، وذكر قصة أيضا وأشار إليه. فقال له أنا عاد، فالشيخ قال إذن حدث بي، فجاء يحدث بي، فقال لا أنت تجلس مكاني وأنا أجلس مكاني، فذهب وجلس، وإيه وأحمد جاء لكن استحي أن يجلس على الكرسي، فجلس تحت الكرسي، وقال حدثنا الشيخ أظن محمد درويش الخطيب الحلبي بإسناده فقط يعني. فهذا كان إيه؟ كان مثال يعني، كمثال حديث أن يعني الآن أحمد زاهر مثلا إذا جاء يحدث مثلا بمسلم مثلا، فسأقول حدثنا الشيخ علي عن الشيخ عبد الله بن الصديق إلى مسلم، صحيح. لكن يأتي الشيخ علي إذا أراد أن يحدث بمسلسل بيوم عاشوراء سيقول حدثني أحمد زاهر، وهكذا. فأنت تقول لا أحمد زاهر هو الذي يروي عنه، عرفنا. فهذا مثال يعني، مثال حديث. ويلقب أيضا يعني الأكابر عن الأصاغر، هذه يعني هي مشهورة، لكن من الألقاب المرادفة له يعني التي تسوي الفاضل عن المفضول. وأيضا رواية الشيخ عن التلميذ كلها بمعنى، كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك. يعني الأصل أن مالك يروي عن الزهري ويروي عن يحيى بن سعيد ويروي عن ربيعة الرأي ويروي عن غيرهم. من غيرهم؟ من اسمه غيرهم؟ يعني يحيى بن سعيد الأنصاري، والزهري اسمه ايه؟ زهري محمد بن مسلم. طيب، وربيعة وربيعة الرأي. طب وغيرهم؟ من اسمه غيرهم؟ اسمه غيرهم ابن من يعني؟ يقصد غير هؤلاء يعني. اي خلاص. تعرف المستملي كان يأتي للشيخ ويقول له يعني من ستذكر رحمك الله؟ فيقول مثلا مالك ابن أنس، فيقول الآن الشيخ سيروي عن مالك ابن أنس، فيكتب الطلبة مالك ابن أنس ويبدأ في التحديث. المحدث حدث بحديث فقال له من حدثك بهذا؟ فقال حدثني به عدة يعني مجموعة من المحدثين. فماذا قال له؟ قال عدة ابن من؟ قال عدة ابن فقدتك، يعني أفقدك يعني تموت يعني. ماشي. ورواية النظير عن النظير كالثوري أبي حنيفة عن مالك حديث الأيم حق بنفسها من وليه. هذا ليس من الفاضل عن المفضول، لا، لكن من النظير عن نظيره، شيخ عن شيخ أو تلميذ عن تلميذ. وأيضا يعني المهم في هذا ألا يظن الظان أن هناك خللا في الإسناد. يعني يقول عن الثوري وأبي حنيفة أو عن أبي حنيفة عن مالك، ويقول لا، أبو حنيفة يعني نظير لمالك فلا يروي عنه، صواب الإسناد عن أبي حنيفة ومالك وليس عن مالك. هو يظن هكذا يعني، هو يظن هكذا، لأن أحيانا طبعا في النسخ تحدث تحريفات في السند أو في المتن، فلطرد الوهم عن الذهن تكون أنت منتبها لذلك. رواية النظير عن النظير، فهمنا؟ يعني الأولى يمكن أن يكون فيها قلب، هنا يقول لا، فلان عن فلان ليس فلان عن فلان، هي فلان وفلان وفلان، ليس الثوري عن أبي حنيفة مثلا، ولكن عن الثوري وأبي حنيفة لأنهم من طبقة واحدة، فهكذا يظن. فهو يقول لك أحيانا يحدث ذلك، ما في ذهنك أنت هو الأصل، لكن انتبه إلى أنه أحيانا يحدث ذلك، فلا تتسرع وتحكم بالوهم على الإسناد، لا تتسرع. بعد ذلك قال معرفة رواية الآباء عن الأبناء، وهذه يعني هي ملحقة برواية الفاضل عن المفضول، يعني أنا كنت أود أنه يقدم عن النظير عن النظير، صح؟ لأن رواية الآباء عن الأبناء هي أيضا من رواية الفاضل عن المفضول، ورواية الشيخ عن تلميذه، الأصل أن الابن هو الذي يروي عن أبيه، فهي متعلقة برقم 48. لكن على كل حال، ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء كرواية العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنه الفضل، فضل كان صغيرا، وعكسه يعني أن يروي الابن عن أبيه، وهذا هو الأصل، لكن لعله أخرها من أجل أن يقول هذا. يعني كرواية العباس عن ابنه الفضل وعكسه، يعني رواية الفضل عن أبيه، إذن من رواية الآباء عن الأبناء ورواية الأبناء عن الآباء، كما يقول مثلا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، عن أبيه عن جد، وكذا رواية الأم عن ولدها، هي طبعا من رواية الأكابر عن الأصاغر، ورواية الآباء أو تقول الأمهات عن الأولاد يعني. والفائدة التطبيقية فيها كما ذكرنا في القول من رواية الأكابر عن الأصاغر، لا تظن أن هناك قلبا في الإسناد، بل أحيانا يحدث أن الأب يروي عن ابنه، أحيانا ليس هو الأصل، ولكن إذا وجدت فلا تتسرع وتحكم بالخطأ، وتماهل وراجع الإسناد وكلام العلماء فيه. ومعرفة المدبج، وهو رواية الأقران بعضهم عن بعض، الأقران بعضهم عن بعض. يعني المدبج يشترط فيه أن يروي كل من القرينين عن الآخر، يعني ليس واحد فقط يروي عن الثاني. يعني أبو هريرة يروي عن إسماعيل، هذا اسمه رواية الأقران، لكن لو إسماعيل أيضا يروي عن أبي هريرة يكون اسمه إيه؟ المدبج. عرفنا؟ فهو سهل، يعني ده احنا دخلنا أشياء فمجرد مصطلحات، وفقط يعني نعرف الفائدة التطبيقية لها. وأحيانا تكون هي فقط من لطائف الإسناد ولطائف العلم. يعني يبقى معرفة المدبج هذا رواية الأقران بعضهم عن بعض. فأحيانا مثل هذا يكون من لطائف الإسناد، لطائف الإسناد يعني لا ينبني عليه كثير شيء، يعني كما تذكر يعني تقرأ أنت في الشروح مثلا النووي أحيانا يقول لك ومن لطائف الإسناد رواية أربعة عن التابعين بعضهم عن بعض، تابع عن تابع عن تابع عن تابع، فيقول لك من لطائف الإسناد. عرفنا؟ أو يقول لك من لطائف الإسناد أن الصحابي يروي عن التابعي، لأنه هو الغريب ليس هو الأصل. وهناك كتاب اسمه لطائف المعارف أو اللطائف لأبي موسى المديني، هذا الكتاب مبني على مثل هذا. يعني وأنت حين تقرأ في اللطائف كمحدث يعني لا تقف على هذه اللطائف كإيه؟ كصحيح وضعيف، لأنه أحيانا هو لا يقصد، هو الآن لا يتكلم في أحاديث الأحكام. يعني مثلا دائما الصحابة الذين ماتوا مثلا في العهد المكي لا يرون أحاديث، هو يأتي ذكرهم في الأحاديث، لكن أي إنسان قتل مبكرا خاصة في العهد المكي لا تجد يروي أحاديث، لا يقول حدثني فلان كذا. وحتى رواية الأحاديث يعني في الغالب يعني هي أتت في المدينة، لكن لما تجد مثلا أنت في مسند الطبراني الكبير حديث عن سيدة خديجة يعني لا تذكر فيه، كمثلا ما غيرت على أحد مثل غيرتي على خديجة، حديث سيدة عائشة، لا هو يقول عن خديجة رضي الله عنها قالت، ويذكر أحاديث. فهذا المقصود منه إيه؟ لطيفة أن السيدة خديجة تروي حديث، لكن طبعا ابتداء في الغالب سيكون الإسناد يعني غير صحيح، لكن لا تقف في مثل هذا، يعني لأن المحدثون عندهم باب يسمى باب اللطائف، لابد أن تفهم ذلك. يعني بعضهم جمعوا في كتب، وأحيانا كانوا يذكرون أمثال ذلك في نهاية المجلس، يعني كان في من عادات المحدثين أحيانا في بعض العصور يعني إذا أتى نهاية المجلس إما يذكر حكمة أو يذكر مثلا قصة فيها فكاهة يختم بها المجلس، أو شيئا من هذه اللطائف التي ذكرناها. فيذكر مثلا المدبج رواية عمر عن أبي بكر الصديق، ويأتي بإسناد فيه رواية عمر عن أبي بكر الصديق، ثم يقول رواية الصديق عن عمر حتى يكون مدبجا فيذكر. فأنت يعني قد تجد هذا الإسناد مثلا ضعيفا أو وهيا حتى، يعني لا تقول لماذا ذكره وهو واهن، لا هذا من باب اللطائف فقط. يعني عرفنا؟ يعني حتى لا تستبشع ما فعلوه وتقول لماذا يفعلون ذلك، لابد أن تفهم يعني مصطلح هؤلاء العلماء. يعني طيب نقف هنا. طيب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.